السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا وقفنا في المسائل التي يرد فيها شيخ الإسلام على من قال الإيمان خصلة من خصال الإسلام. مر بنا في بداية الكلام على هذه المسائل حديث جبريل عليه السلام عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، يقول عمر بن الخطاب: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت، أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، إلى آخر مدار. قال: ثم قام فانصرف. يقول عمر: فطلبناه فلم نجد، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذاك الرجل؟ قال: ذاك جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا أمر ديننا الإسلام والإيمان والإحسان، ثلاث دوائر. الدائرة الصغرى هي الإحسان، والتي تليها الإيمان، والدائرة الكبرى هي الإسلام. وهذا هو الذي عاش عليه المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. ولكن الأشقياء يحاولون أن يعبثوا، ففي القرن الثالث والرابع من الهجرة جاء بعض الفلاسفة ودخلوا في دين الإسلام وصاروا يعدلون ويبدلون ويزيدون وينقصون ويؤخرون ويقدمون، فنشأت البدع والفرق الطوائف الضالة. وكان لها في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شأن كبير، وكانت لهم الصولة والجولة، فتصدى لهم وانتصر عليهم بإذن الله بحمد الله. وهو رحمه الله ذكر بعض الردود عليهم والكلام والأخذ والعطاء مما يطول ذكره، لكن الذي يجب أن يستقر في أذهاننا ويثبت في معلوماتنا دائما وأبدا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بينما هم يقولون لا، الإيمان مجرد التصديق ولا يحتاج عمل. حديث جبريل هذا الذي سمعتموه يكذبهم، فجعل دائرة واسعة هي الإسلام تشتمل على الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أعمال ظاهرة. الأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الدخول في الإسلام وقالوا إنهم آمنوا، الله رد عليهم وقال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم الآن تعملون الأعمال، تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلون وتزكون، لكن إلى الآن يحتاج الأمر إلى عمق في قلوبكم، وهو أن يثبت هذا الإيمان مع العمل. هذا عملتم أعمال ظاهرة يلزم من ذلك أو يستدعي الإيمان أن تكونوا قد استقر في قلوبكم وصدقتم تصديقا جازما بما تعملون أنه لله، وحينئذ تكون قد آمنتم. فدائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام، لأن دائرة الإيمان تعني الأعمال الظاهرة زائد عليها الأعمال الباطنة. أما أن نقول إن الإيمان هو الأعمال الباطنة المجردة عن الأعمال الظاهرة ولا يحتاج أعمال ظاهرة، فيقول الإنسان أنا مؤمن وهو لا يصلي ولا يزكي، فيقال هذا غير صحيح. قبل أن تكون مؤمنا لابد أن تكون مسلما، فلا بد أن يسبق الإسلام الإيمان، وتكون مسلما لله وتنقاد لله ويدخل بشاشة الإيمان في قلبك، وحينئذ تكون مؤمنا. أما أن تدعي الإيمان وأنت لا تعمل الأعمال الظاهرة، وهذا مما يدل على أن العمل من مسمى الإيمان، فلا يقول الإنسان أنا مؤمن وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله، أو لا يشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أو لا يزكي، أو لا يصوم. هذا لا يصح ولا يقبل لا نقلا ولا عقلا. فالإنسان حتى يكون مؤمنا لابد أن يسلم ثم يؤمن، وتخالط بشاشة الإيمان قلبه ويصدق في عمله. أما لو أنه قال إنه مؤمن بقلبه وهو لا يريد أن يعمل شيئا فيقال كذبت، بل إن من مسمى الإيمان العمل الصالح، فلا بد من وجود العمل حتى يتحقق الإيمان. أما مجرد دعوة، أما قول الإيمان هو تصديق القلب فقط من دون عمل، فهذا تكذيب للقلب، وهذا دليل على أن القلب ليس فيه شيء من الإيمان، لأن القلب لو كان فيه إيمان لأمر الأعضاء بالعمل، لأن القلب هو المدير الذي يدير هذه الأعضاء ويدبرها، فيأمر بالوضوء ويأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة ويأمر بالصيام ويأمر بالحج والأعمال الصالحة الأخرى كلها. فإذا قال الإنسان وأنا مؤمن ولا أريد أن أعمل، ويستوي عند هؤلاء إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس، لأنهم كلهم يقولون نحن مؤمنون، وهذا لا يمكن أن لا يمكن أن يكون ويستحيل أن يكون. والمؤمنون تتفاوت منازلهم بأعمالهم ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما كان الإنسان أكثر عمل أكثر من العمل الصالح ازداد إيمانه، وإذا نقصت أعماله نقص إيمانه. فمسمى الإيمان أضيق دائرة من مسمى الإسلام، والأضيق منهما هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة رفيعة ومنزلة عالية لا يحصلها كل مؤمن. كثير ممن يدعون الإسلام والإيمان لا يصلون إلى هذه الدرجة، يعجزون عن الوصول إليها، لأن معناها أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا وصلت إلى هذه الحال فأنت محسن، فأنت وصلت إلى أعلى الدرجات في الإيمان، وهي درجة الإحسان. فدرجة الإحسان أن تتعبد لله تعالى بأنواع العبادات كأنك ترى ربك جل وعلا. ومعلوم عند جميع العقلاء أن الإنسان إذا كان يعمل عند سيده وسيده يراه، أنه يحاول مجتهدا أن لا يخالف طلب سيده، وينفذ تعليماته لأنه يراقبه ويشاهده، وأنت تشاهد سيدك. فإذا كنت تعبد الله جل وعلا كأنك ترى الله جل وعلا، فإنك تبدع في العمل وتتقن في العمل وتزين العمل لله لا لغيره لا لأحد من الخلق، فحينئذ بلغت الرتبة العالية والدرجة الرفيعة من مراتب الدين. فهذه مرتبة الإحسان هي أخص من مرتبة الإيمان، ومرتبة الإيمان أخص من مرتبة الإحسان فهذا الأمر هو المقصود بأن مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالله تبارك وتعالى بين وحصر أن المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وأيضا جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم، فاعتبر الإيمان والتصديق وعدم الريب في ذلك وفعل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، هذه كلها جعلها من مسمى الإيمان، وهذه أعمال ظاهرة فلا بد أن تكون من الإيمان. وجاء قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني أن الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى اهتز وارتج وخاف وصار عنده التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى، وهذه أفعال فهي من مسمى الإيمان. وجاء قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فذكر الله تعالى أن المؤمنين على الحقيقة هم الذين آمنوا بالله تعالى وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور كالغزوات والأسفار ونحوها لا يغادرون المكان حتى يستأذن النبي، ولا يكون واحد يغادر من دون استئذان. كونه يغادر من دون استئذان هذا دليل على أنه ليس مؤمن، وإلا فالمؤمن لا بد أن يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمى الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وهذا عمل وليس فقط الإيمان هو التصديق. ومن ذلك قوله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الذين جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف وترك الجهاد هم المنافقون الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، والذين يقولون إن الوقت حر وهذا وقت جني الثمار، وقت زينة التمور والفواكه والخضار، وهذا يريدنا أن نذهب معه في شدة الحر في غزوة تبوك ونترك أهلنا ومزارعنا ونذهب معه وهم في شك وريب لأنهم لم يؤمنوا. فهؤلاء هم الذين ذهبوا يستأذنون. وأما المؤمنون فإنهم يعلمون عظم المجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف تحت لوائه والسير وراءه والائتمار بأمره، ويعرفون ما يترتب على ذلك من الثواب العظيم، فلم يستأذنوه. إنما الذين ذهبوا يستأذنون هم الذين ليس عندهم إيمان وهم أهل النفاق. وأيضا جاء قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالله تبارك وتعالى يبين أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يحاد أن يوادوا من حد الله. فقوله جل وعلا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الله تعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن المؤمنين حقيقة لا يودون أعداء الله ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو من القبيلة. وهذا تنبيه إلى أن مجرد المودة والمحبة لأعداء الله يدل على عدم الإيمان. وقوله جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. يقول شيخ الإسلام بيّن سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة فاستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ودل قوله تعالى والله عليم بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، دليل على أن الإنسان إذا كان يمارس هذه الأشياء ينتزع منه الإيمان. وإلا لو كان في إيمانه لو كان في قلبه إيمان يحرسه ويحميه لمنعه من اقتراب من هذه الأشياء. فالإنسان حال ممارسته لهذه الأشياء ينتزع منه الإيمان، وهذا دليل على أن العمل من مسمى الإيمان. وقوله من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الإنسان الذي يحاول أن يتطلع على عورات جاره ويكتشف أسراره ويبحث عن زلاته ويتتبع عوراته، لأن الجيران بينهم من التواصل أشد من غيرهم، ومطلوب من الإنسان أن يستر جاره ولا يحاول أن يكتشف عورة جاره، لأنه قد يكون له مطل عليه من شباك أو نافذة أو سماع أصوات أو غير ذلك. فالإنسان المؤمن لا يحاول أن يتطلع إلى عورة جاره، وإنما يحاول أن يسد الثغرات التي يمكن منها أن يشاهد شيئا مما لا يرغب جاره في اطلاع أحد عليه. وهذا أمر عظيم في شأن الجوار بين المسلمين، فالجوار بين المسلمين شأنه عظيم، وكل إنسان يجب أن يحرص على ستر جاره ويمنع أي وسيلة فيها تطلع إلى جاره. فإذا كان ثقب في شباك أو في باب أو نحو ذلك يغلقها ويسترها ولا يسمح لنسائه ولا لأولاده أن تنفذ أنظارهم منها أو يطل من أعلى سطح أو غيره ليكتشف عورته ويطلع على محارمه، فإن هذا ينافي الإيمان وهذه أعمال، فهذا مما يدل على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال. وقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. الآن السلام قليل، ولهذا التحاب بين المسلمين قليل. الإنسان يضرب كتف صاحبه ولا يسلم عليه، وقد يكون يعرفه، وإذا كان له حاجة بحث عنك في أي مكان وحياك وبياك وأثنى عليك وجمع كل المدائح وجعلها فيك. فلا تؤمنوا حتى تحابوا، بمعنى أن مجتمع المؤمنين هو مجتمع محبة، مجتمع أخوة، مجتمع صفاء، مجتمع تآلف، مجتمع مودة. هذا الذي يجب أن يكون عليه أهل الإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ شيء بسيط ما يكلفكم لا فلوس ولا عقارات ولا مزارع ولا شيء، السلام عليكم. وعليكم السلام، هذا هو الذي ينشر المودة والمحبة بينكم ولا يكلفكم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو أعلى التحيات. السلام عليكم ورحمة الله، هذه دونها. السلام عليكم، هذه أقلها. وكل شيء بحسابه، ليس بالمجان. أنت عندما تقول هذا تبدأ به، البداية هي الفضيلة وفيها الأجر الأكثر وهي السنة، والرد يكون واجبا، ولكن البادي أفضل من الذي يرد، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا المجتمع الذي هذا شعاره هو مجتمع أهل الإيمان. وما الذي يمنعنا من ذلك؟ لما لا نكون هكذا؟ لما لا تصفو النفوس؟ لما لا نعيش بالمعاني التي رغبنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لا تؤمنوا حتى تحابوا، والمحبة تحصل بإفشاء السلام. إذا أن الناس انتشر بينهم السلام انتشرت بينهم الابتسامة وصفت قلوبهم، وصار كل إنسان يرتاح للآخر، بينما إذا كان كل واحد منتفخ ويأتي هذا ويجلس ويأتي هذا ويجلس ويمر هذا بجوار هذا ولا يسلم هذا على هذا، كل واحد بينه وبين الآخر فجوة وجفوة وكراهية. لماذا؟ ما الداعي لذلك؟ يمنعك أن تقول هذه الجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ما تأخذ منك ثانيتين أو ثانية واحدة. ثم ذكر شيخ الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه منزلة عظيمة للإنسان الذي يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهنا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الولد جبلي وطبيعي، كل إنسان رغم أنفه يحب ولده، لا اختيار له في هذا، هذا شيء جبلي وطبيعي. مهما كان الإنسان، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، شيء طبيعي في الوالد ومحبته لولده. لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك حتى يتحقق لك الإيمان الصحيح والإيمان الصافي. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك فأنت مؤمن، وهذا عمل يحتاج منك إلى أن تكون عندك هذه المحبة. لماذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من الذي تحبه بطبيعتك وجبلتك؟ لما قام به من هذا الخير، ولما قدمه من هذه النعمة الكبرى، وهو أنك دخلت في هذا الدين بسببه عليه الصلاة والسلام، فهو المرسل من عند الله لنا ليعلمنا وليدلنا على ما فيه نجاتنا وفلاحنا وصلاحنا وهدايتنا. فبفضل الله جل وعلا أن أرسله إلينا، وعلى هذا فلا بد أن نحبه، وتكون هذه المحبة دافعا قويا لأن نتبعه ونقتدي به ونسير على منهجه بلا زيادة ولا نقصان، فنتابعه فيما أمر وننتهي عما نهى عنه، نحب ما يحب ونعمل ما يأمر به ونكره ما ينهى عنه. هذا مقتضى هذه المحبة. ثم ساق حديثا آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. الإنسان في هذه الدنيا دائما يحب لنفسه الأشياء الطيبة والأشياء الحسنة والأشياء الثمينة والأشياء التي فيها نفع، ويكره لنفسه ما فيه ضرر وما فيه مرض وما فيه شر. هذا المعنى يجب أن يكون مغروس في قلبه، في قلبك، لكل مؤمن، فتكره للناس ما تكره لنفسك وتحب للناس ما تحب لنفسك. هذا المعنى من الإيمان، وهذا عمل، فهذا داخل في مسمى الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فدين الإسلام دين متكامل، الإنسان الذي يغش المؤمنين ليس من المؤمنين، الإنسان الذي يريد أن يسوق بضائعه المغشوشة ليجلب المال لنفسه هذا ليس من المؤمنين، من المسلمين لكن ليس من المؤمنين. ومن حمل علينا السلاح فليس منا، الذي يحمل السلاح على المؤمنين ليس من المؤمنين. هذه المعاني ونحوها وكلها من المعاني التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبهذا يتحقق معنى الإيمان الحقيقي الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعليه الصحابة وعليه التابعون وعليه أتباع التابعين وعليه من سار على نهجهم من هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فيجب على الإنسان أن يفهم هذه المعاني ويتقيد بها ولا يلتفت لأقوال المغرضين وأهل الأهواء. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.